فأمر بذلك كونه واجبا أو مندوبا الضوء أو الشعر وسيعرف هذا الشعر. لأن طلب هذا الشعر أحكام خمسة، أحكام التكليفية خمسة التي سنتكلم عنها المؤلف بعد ذلك. هذا التكليف له شروط، بعض ما يرجع إلى المكلف وهو الذي بدأ به المؤلف هنا في قال المحكوم عليه هو المكلف. دور عاقل المخاطر، الإنسان العاقل المخاطر وذاك ما يرجع شروطه. وبعض ما يتعلق بالمكلف به لو الفعل الذي مكلف به الانسان فلو ترك منه استوفي الشروط فعل استرعى بهذا الخطاب. وبعضها متعلق بالتكليف نفسه، نفس التكليف له شروط. فهذه وجوه كلام اهل العلم على ما فعله الخليفه، يعني بعد ما عملوا التكليف يتكلمون على شروطه ان ترجع للمكلف به والى المكلف نفسه والى التكليف. فبدا بالمحكوم عليه قال هو الانسان المكلف، شرطه شرط الانسان المكلف هذا العقل وفهم الفطره، شرط العقل وفهم الفطره. فلا تكليف على المجهول لانه ليس عاقلا، ولا تكليف على الصبي غير المميز لانه ملحق بالمجنون. المجنون اذا قلنا له لا يعقل فهو لا يعقل امورا كثيرا الا ان عنده نوع تكليف. المجنون يحس بالجوع والعطش ويخاف وقد يحب ويكره، يعني هذا نوع تمييز. حتى البهائم عندها هذا تمييز. فالكلام هنا عن التمييز ليس عن مطلق التمييز، وانما التمييز الذي به يفهم الخطا ويرد الجواب. الصبي غير المميز لا يعرف هل هو يفهم كل خطاب ويرد كل خطاب بجواب على ما كتب به. وهذا امر لا ينضبط بطلب الطفل واضح من حيث الفهم والرد، وانما ضبطه العلماء بالسن ليكون هذا ادعى لضبط قضيه التمييز. فذهب اصحابنا الى ان المميز هو الذي كمل له سبع سنين هجري، كل ما يذكر من السنوات في خطاب الشعر وفي كلام الفقهاء من قبل السنوات الهجري سبع سنين، من كان له سبع سنين فهو مميز، يؤمر بالصلاه ويعلم احكام الصلاه والطهاره ويعظم ويقدر وقد يعثر، لا لانه مكلف ولكن من باب التعويض والتنبيه. فشرط التكليف العقل وفهم الخطاب. البالغ مكلف، غير البالغ ولو كان مميزا ليس مكلفا على الصبي. واما من دون التمييز فلا تكليف عليه بالاجماع، يعني الان مرات ثلاث دون التمييز دون سبع سنوات هذا غير مكلف اجماعا. مميز وقال له سبع سنين الى البلوغ والى المراهقه، اللي هو المراهقه اللي هو طالب البلوغ، هذا في خلاف. الصحيح انه ايضا غير مكلف. بالغ وهو الذي له علامه من العلامات المذكوره عند اهل العلم في البلوغ، يعرف البلوغ اما بلبات شعر خشن عن العالم واما بالاعتلام او خروج المنية فقط او منام خروج المنية فقط او منام، واما بان يتم له 15 سنه يتم له 15 سنه هجريه. اي واحد من هذه العلامات حصل فان الانسان يكون بالغا، والمطر كالرجل الا ان تزيد من هم. يبقى المرء لها 4 علامات والرجل له 3 علامات، اذا وجدت علامه من هذه العلامات فان الانسان يقال له انه بالغ خلاص وكان صعب كما يوجد هذه الشروط. فالبالغ العاقل الذي يفهم الخطاب هذا هو المكلف. من لم يكن عاقلا فهو مجنون، ولا يفهم الخطاب لانه مثلا نائما او ناسيا او ساهيا او غير بالغ فانه هو المكلف. يبقى الكلام في التمييز في خلاف، قلنا نصاب من غير مكلف انه غير مكلف. طيب اذا ورد عليك النبي عليه الصلاه والسلام قال مطلقا هذه الصلاه في سبع محكوم عليها لعشر، هذا ليس تكليفا لان هذا خطاب لوليه وليس خطابا له. وتاتينا ان شاء الله مساله في هذا الموضع يذكر الاصوليون ايضا الخلاف في تكليف الاستكرام وفي تكليف المغمى عليه وفي تكليف المكره. والصواب من ذلك كله ان الاستكرام مكلف اذا لم يعذر بسكره، فاذا عذر بسكره كان تناول في أفعال الله عز وجل، وراجع إلى الله والله لكن غيرها بلاد غير بلاد كثير منهم. لكن لماذا هو محال لغيره؟ يعني لهذا هو لغيره هذا الشيء هذا معنى الايمان. ايمان بلا ليس محالا لذات الايمان بل محال لامر خارج عنه هو تعقب علم الله وارادته لان هذين لا يؤمنان. هذا محال لغيره وليس لذاته. وهذا مكلف بالاجماع. هذا مكلف بالاجماع محال لغيره لان ابدا وابدا مكلفان بالايمان. فهذا لا اشكال في التكليف به. لكن محال لذاته هو الذي تكلم فيه الاصوليين واختلفوا فيه هو مثل جمع الخلق والارض وغير من اضداد الاضدادين لا يجتمعان وقد يجتمعان. ونقل الاجماع على صحه التكليف بمحال لغيره. وفي حاشيه العطاء على صحه المحال على جمع الجوامع جعل التكليف بالمحال يرجع للمامور به. التكليف تكليف المحال فعلا يكون مامور به وتكليف المحال يرجع الى المكلف. وفي تكليف عند الاصوليين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه العباره التكليف بما لا يطلق وان كثر تنازع الناس فيها نفيا واثباتا فينبغي ان يعرف ان الخلاف المحقق فيها نوعان. فإما كان فإنني آمر بكذا وأنا أعمل كذا. في ذكره أنه يقتضي العقاب على الفعل وقد يعفى عنه، وقد يعترض على العقاب وقد يعفى عن فترة الفعل، فلا يسلم لأنه يعاقب وقد يعفى عنه. ولأنه إذا قال يقتضي الثواب على الفعل ولم يوضح قضية الإسلام، ولابد أن يقال أنه يدفع فعل المكلف امتثالا فيه، وإذا طرده يستحق العقاب أو متوعد بالعقاب أو مذموم. وتعاليم الواجب كثيرة لا يلزم واحد منها من خدش كما عبر في التحبيل، مرضي الله لا يلزم واحد منها من خدش، يعني الكلام ليس مسلمة كلها فيها تضرر، لكن أسبابها من الخدش يعني في تشبيه قليلة. أما الذي اعتمد فقال ما لهما شرعا تاركه أصلا مطلقا، ما لهما شرعا تاركه أصلا مطلقا، هذا تعريف للتضرر في مثال. ونقلت المرسول عن القاضي الباقلاني وهو أولى التعاليم، ما ثم شرع تاركه فصلا مطلقا، نشرح هذا التعاليم، لكن قبل شرح يقول الواجب لغة علم اللغوي الواجب هو السابق والثابت، هو السابق والثابت، ولكن تدور هذه المادة على الثبوت والاستقرار. وجبت الشمس إذا سقطت فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فهذه المادة ترجع إلى الوجوب والاستقرار. أما في الشرع أو في الصلاة فإن الواجب ما دون شرع عليه فصل مطلقا، ما دون خير من التعبير لما يعاقب، لماذا؟ لأنه قد يعفى عنه، الأولى أن تكون مذموم، لأنه مذموم تارك الواجب مذموم وقد يعاقب وقد لا يعاقب. شرعا لماذا تكون مذموم شرعا؟ لأن مرجع الذنب إلى الشرع، نقول بالأمس الثواب والعقاب وترك الذنب مرجعهما إلى الشرع في كتاب داخل الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع المسلمين، ولأن الذنب لا يرجع فيه من العقل. واحترز بها عن المندوب والمكروه والمباح. قول تاركه ليه كره منه المكروه هنا؟ ليس في ذنب، المكروه اصلا ليس في ذنب، والمكروه كذلك ليس في ذنب. في ترجيح لسان الفعل المندوب وترجيح لسان الفعل المكروه لكن ليس في ذنب، والمباح لا ذنب فيه من الجهاد ولا رفع عظام من الجهاد. طيب ما دام شرع تاركه هذا قلب يثبت ها؟ خلاص المطلوب خلاص لكن خلاص كقضية معنى الحرام. ما دام شرع الأخلاص كذلك فإنه هم مطلق. التقدير الثاني أن قوله مطلقا هذا الطيب إلا أدلت عليه حتى لا تجعل فيه خبرة في فمها يعني. لكن هل لا تسقط الطلب ولا نقول لا أعمل نفقة المرة الثانية؟ يسقط الطلب، لكن المرة الثانية لا هو الثواب، يعني حل التكليف هو بعد ما أمره، لكن لا ثبت قصد الانتهاء. ومن المحرم لا يذهب على تركه، أيضا تترك المحرم لا تترك تركه باطلا، لم يقصد بذلك أصلا أصل تقرب إلى الطريق، فعلا تقول بذلك إن يذهب أصلا يذهب بذلك الزنا حتى يقصد بذلك القلب. أو سماع المعازف لا يشعر بماله تركوه، فهذا ثالث تركا لم ينقص على ذلك شيء، لكن إذا قصد الطرف ونوى بترك هذا المحرم التقرب إلى الله عز وجل لم يزال على هذا الطرف. نعم. ويقصد من حيث الفعل إلى معين فلا يقوم ويقوم الله والصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مكان ينقسم حيث الفعل إلى معين، يعني إذا معين فلا مهم مثل صلاة الكفار هذا مهم، ومعين مثل الصيام ومثل الصلاة ذلك في ذلك المفعول. وإلى مهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها في صلاة الكفار، ومن حيث وقته إلى المغير منه. ولا خلاف مسألة تذكر في هذا السنة لا تنقل فيها. نعم. ويقصد من حيث الوقت بالنظر الى ربه، يقصد شيء عدة اعتبارات، بالنظر الى الشيء المكلف به من هذا الواجب المطلوب بالفعل يعني المفعول، اما ان يكون معينا واما ان يكون مغيرا، يعني هدى او معين استطاع مع قرنوالي رحمه الله تعالى. بالنظر الى الوقت وقت الاداء اما ان يكون موسعا واما ان يكون مغيرا. بالنظر الى المخاطره المكلف الانسان الذي طلب منه ان يفعل الواجب، اما انه مطلوب من كل شخص فهو واجب عليه، واما انه مطلوب المقصود فهو واجب بغض النظر عن الفعل واجب في الفعل. يبقى التقسيم الثاني من حيث الوقت الى مغير. نعم. وهو من عجز له وقت لا يزيد على الفعل كصوم رمضان، والا هو السعي وهو الذي كان مطلوبا معين. العباده الا يعين لها وقت ابتداء وانتهاء فلا تقصد ذلك الا ولا تتقاضى ولم يعلم ولا من الواجب واسرع له واجب طيب من شرط اصلا نظر الى الوقت، لكن اذا كان لها وقت محدد ابتداء وانتهاء فهذا الذي تصف بهذا الوقت الواسع والمغير، وهذا الفعل اداء او اعاده وقضاء بحسب حاله الفاعل. نعم. وما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، والا موسع وهو ما دام وقت معين يزيد على فعله، يعني مثل الصلاه الخمس تهمل الصلاه الوقت ويقع عندك وقت كثير. نعم. الصلاه والحج فهو مخير بالاتيان فيه في احد الاجزاء، فلو اخر وقال قبل طول الوقت لم يعصي بجواز التاخير بخلاف ما بعد. فلو اخر المكلف إيقاع هذا الواجب في الوالد الموسع يعني، ومات قبل أن يضيق الوقت لم يعصي. ليه؟ لأنك قلنا ما لو شرع والده قصده مطلقا ولم يكن مطلقا، وإنما ترك تركا مقيدا، ترك وأراد أن يفعل. هنا اختلف الأصوليون هل يشترط العزم لجواز التأخير؟ والمذهب وذكرنا لك مرجع من هذا وقالوا من عند الشافعية أيضا أنه لا بد من العزم على الفعل، لا بد من العزم على الفعل حتى يقول لا تأتي. فبمجرد دخول وقت الصلاة ثبت الوجوب في ذمة المكلف. أول ما دخل وقت العصر مثلا خلاص تعلق الوجوب في ذمته. فقال هل له تترك أن يصلي الآن فورا؟ نقول هذا أفضل وليس واجبا. هذا أفضل الصلاة على وقتها أفضل. القربان أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. في أول الوقت المبالغة ويقصد هذا بأن يشمل الإنسان بأسباب الصلاة عند دخول وقتها من الطهارة واستعداد لها والنزول إلى المسجد كان عايز يخرج المسجد ونحو ذلك. طب إذا لم يكن يريد أن يصلي أول الوقت هل يجوز له ذلك؟ نقول ضعه على الأقل يكون مطلقا حتى لو لم يكن غالبا سيفعلها في أثناء الوقت. والصحيح عندنا وهو قول عند الشافعية صححه وجماعة منهم أنه لا بد من العزم على الفعل، هي جزء من الفعل. فإذا مات قبل العزم على الفعل فهو آثم، مع أنه لم يقل في كل وقت بقي عنده شيء من الوقت، لكن قالوا إذا دخل وقت الصلاة فأنا وقتها اختيار القرآن أداة الفجر بقى يبقى في مكان على طلوع الشمس والرجل يسمى الله كان عازم على المصلي هل هو الآن بقى دقيقتين؟ ده عزمين كده بعد ثلاث دقائق مش مشكلة يعني ثلاث دقائق جديد بس المهم يعني بقي قبل أن يوقع صلاة ركعتين كلهم لا يمكن كل أحد أن يكون في الإحرام وأداء الإحرام هذا الآن وإن كانت صلاة أداء أن تقدر تكبير الإحرام في وقتها لكن هذا لكن الواجب أن توقع الفعل كله بالوضوء طيب أنا بقي تقريبا ما أنا كنت عازما عن الفعل أكمل بقى عزم خلاص انتقض على فعل الفعل هو الآن في هذه الصورة لكن قبل أن أغيب الوقت عليه وقت الفعل ليس هذا حتى لو مات إما بطلق العزم وإما بطلق الجرار. فإنه قلنا وعد الله بجماعة صلاة الجماعة. هذا أمر خارج. يعني في بحث خارج عن ذات الصلاة هل هي واجب الوسع على الغالب. هذا أمر خارج معكم. ليس ليس من شروط صلاة الصلاة جماعة. ثم الجماعة تكون في المسجد وفي غير المسجد. والصلاة أن الجماعة ليست غالبة في المسجد وإذا فيها مشروط مطلقة. فلا يعتبر طالب وصولها لأن ذلك أربعة أكاديمية. وسائل المدافع تقول بوجود اصلا البحث في هذا يدور في المدائن في هذا من الاخر المعتمدات فلو اخر مهما قبل طول الوقت لو اخر المكلف الصلاه المدافع قبل طول الوقت لم يعصر لجواز التكليف بخلاف ما بعده وهذا من المؤلف اختيار انه لا يجب العصر والصواب انه يجب العصر لم يكن طيلا اخر اذا اخر مهما طول الوقت لم يعصر لجواز التأخير الذي ما معناه ومن حيث فعل هذا التقسيم الثاني بنظر إلى الفاعل ينقسم إلى طابعين وفرضين نعم من حيث الفاعل هو إلى فرض عين وهو ما يدخله النيابة مع قدرة وعدم الحاجة كالعبادات الفرض وفرض الكفاية وهو ما يثبته فعل البعض مع قدرة وعدم الحاجة طبعا لا تتعلم ولكنها الأمر فيها قليل فرض العين ما لا تذكر النيابة مع القدرة وعدم الحاجة يعني بلاء القدرة موجودة طبعا الفعل ليس هناك مانع عند الإنسان من الفعل وليس هناك احتياج أن ينيب غيره مثلا مثل حد قال ببدنها غير قادر حتى قد يكون قادرا ببدنه قد يكون قادرا ببدنه غير قادر ببدنه فالكل له أجر أن يحج عنه لكن هذا فاضل عن ان يفعل بنفسه وليس هناك حاجه تدعوه الى ان يجيب غيره عنه فنقول هذا واجب العينين يعني عين ينظر الى عين كل مكلف ذات كل مكلف عمرو زيد بن عبد الله عبد الرحمن كل المسلمين ذكورا واناثا اذا كانت المجمع على الجميع او على الظروف فقط في الجهاد ومنهم في حال كم فرض العين يعني لا بد ان يقتل كل مكلف قائما بها فالمصلحه في نفس الفعل وفي قيام المكلف به معه نظر الشرع كان لتركيب مع الصلاة الى وصول هذا المطلوب في الصلاه والى كونك انت تصلي ليس المراد ان توجد صلاه في الدنيا وانما المراد ان تصلي انت فهمت واتمنى ان هذا صار فرض عين لو قام به غيرك لا يجزم عنه انت متعلق بذمتك مثل الصلاه والنفس والصيام والحج والزكاه طبعا شهادتين وهكذا من الواجبات العينية. الثاني واجب الكفاية. مهم مقصود مقصود مشرع بوضع الأصل عن الفاعل. النظر عن الفاعل مجرد، يعني لا ينظر فيه للفاعل، بل ينظر إلى حصول الفعل. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذا يكون في حق من فرض أن قام به فمن ذكر الفرض والإصرار والنعم في كل ذكر الفرض، هل هو أمر مقام العين أم لا فيه خلاف؟ ونعم الأستاذ ابن الزبير ونجمه يقول فرض العين و هذا لا نقول عليه نعم وما سبب فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة وعبارة منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل نفهم من فوات النظر وهذه مسألة خطيرة في حقيقة مع شطارة العلم وفي أمثلة يعني إذا قلنا إن طالب العلم فرض في الجنة وقد يكون فرض عن العلم وفرض علم وفرض العلم الشرعي فرق العلم من العلم ماذا يفعل المسلم جنبه مما تصح به عبادته ليفرض عليها كل مسلم يجب ان يتعلم الطهاره والصلاه لانه مكلف بالصلاه فاذا لم يتعلم كيف يتطهر وكيف يستنجي وكيف يتوضا وكيف يغتسل هو اهله ولو صلى صلاه الباطل لهذا يعاقب الرجل بقضاء علم الرجل بقضاء الادم كان لا يستغرب من الموت واجبات شرعيه عينيه كل مسلم يجب ان يتعلمها تتعلم المراه ما يتعلم بطهارتها من الحيض والنفاس ونحو ذلك هذه واجبات على الله عينيه لا يسع الله ان تبتلى هذا للنساء كتب الله عليهم الحيض او كتب الله على بنات هذا خلاص صارت في حق كل امراه كاذبه يجب عليها ان تتعلم احكام الحيض وهكذا الزكاه لمن وجبت الزكاه في ماله مش عارف لا لمن وجبت الزكاه في ماله وجب عليه تعلم احكامها هكذا كانت من وجب في حق الاستطاعه وجب عليه تعلم احكام الحج والعمره والصيام يجب على كل من كل من صيام يتعلمه والتجاره اذا كان الانسان بائعا او سيؤجر يجب عليه تعلم احكام البيع والشراء والتجاره وجبات عينيه في حق هذا الانسان لان وجدت الشروط سيكون بهذا لابد من تعلم احكامها وكذلك النكاح من اراد ان يتزوج نقول يجب عليك ان تتعلم الواجبات احكام النكاح مش المستحبات لكن على الاقل الواجبات المستحبات يستحب التعلم طيب اراد ان تطلق يجب عليك ان تتعلم احكام الطلاق بعد ذلك طلقه من حيض مثلا او في طول الجماعه في تكون طلاق العقيقه طيب في الصنع كذلك وهكذا في كل ما يبشر الانسان في عباده له عامه لا بد ان يتعلم احكامها شرعا هذه واجبات يبقى بقى النوع الثاني فرض كفايه وهو ان يتعلم الانسان ما يحتاجه هو في نفسه وما يحتاجه عموم المسلمين في احكام الشرع ان يكون فقيرا حتى لو كان فقيرا يعرف احكام الزكاه واحكام الحد واحكام التعاملات في البيع والشراء وما الى ذلك وكان هو منه فرض بذلك لكن تعلم هذا لا يعلم الناس ويكفي المسلمين وكذلك تعلم اصول الفقه وتعلم اللغه العربيه نحو صرف وبلاغه وادب الى اخر الفروع وكذلك الحديث مصطلح والتفسير وعلومه وهكذا في سنة العلوم الشرعية حتى أدخلوا فيها المنطق عشان أعمل عليه شوية أدخلوا فيها المنطق وفيه خلاف المقصود أن كل ما كان علما من مقاصد الشرع أو كان علما من الوسائل يعني من الآلات التي نصل إلى أو يتوقف عليها فهم خطاب الشرع فإنه فرض كفاية حينئذ يكون تعلم أصول الفقه اللي احنا بنعمله ذاتنا وقراءة مادة في الفقه وممارسته وفهمه وحفظ الحديث وقراءة التفسير ودراسة المصطلح بس كده عشان ما حبيتش ما هو هذا ولا الله يفرح بذلك ما هو هذا فضل كفاية احنا لما نقول نقطة الإيمان الموضوع بس السؤال هل وجد في الأمة من يقوم به الكفاية في هذه الجوانب؟ الجواب لا، ومن الظروف المتطورة لا، بس البدء. لأن كان من أسئلة يحتاج المسلمون إلى تعرف أحكامها ولا يكون من المفتين. ونظر من أجل عموم البلاد الإسلامية مش كبلاد محافظة في بعض المحافظات، في بعض القرى، في بعض البلاد، في بعض المناطق، كفاية من العلماء في جانب معين، لكن بنظر إلى عموم المسلمين لا فيبقى طالب العلم ساعيا الى رفع الجهل عن نفسه ورفع الاثم عن نفسه وعن عموم المسلمين فما اعظمه الثواب ان احتسب الانسان الاجر على الله عز وجل ولهذا العلم لا يعدله شيء لو صحت فيه النيه وبدل كم نحو لا يعدله شيء وينبني على ذلك جواز ترك طالب العلم لمن بدا هو منبني على الخلاف في جواز ترك فرض الكفاية لمن شرع أما فرض العين فإذا شرعت خلافه فلا تأمل حتى لو كان واجبا موسعا لكن أنت مخير في أن تبتدي الآن ولا بعد ذلك لكن متى بدأت لا يجوز لك أن تقطع الصلاة في وزن العين كذلك وزن العين يكون موسعا أو مغير في الواجب الكفاية خلاف هل يلزم من شرع فيه أن يتم أو لا؟ قالوا الصواب يلزم من شرع فيه أن يتم فمن بنى على ذلك الخلاف من بدأ في طلب العلم ووجد من نفسه القدرة على ذلك لم يعرف عن الإمكان لكن ترك العقل لكن تركه قل لا يتم ان تشتري ماء من الوضع كما ان تشتري مطلقا ويسمى سنه الصلاة تطمئن وأداها بقول سبحان ربي العظيم وغيره سبحان ربي العظيم مرة واجب وزيادة على مرة ليست واجبة. طيب هذا الشخص الرابع وأطال في الركوع أكثر عشر تسبيحات لزيادة على قدر الطمأنينة وتسبيح مرة بما يوصف بالواجب أو يوصف بالواجب هذا هي خلاف بين الأصوليين والذات على قدر الواجب في الركوع مع مستحق ماذا ذكر هذا وليس واجبا. نعم بمعنى أنه يثاب عليها جواب الواجب لعدم التمييز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل جلد النور. المؤلف رحمه الله جزع الزيادة على الواجب وهو مقتضي تبع الفعل كما ذكرت معناه وبمعناه المستحب والسنة والطريقة والصيغة لا تختص بما فعل المتابعة فقط والنفل وهو زيادة على الواجب. الأول قول تختص بما فعل المتابعة فقط هذا تفريق ليس مسلما له وليس مصطلحا عند كل الأصوليين ولا حتى عند كل الفقهاء في ذلك الكلام. فبعضهم يفرق بين السنة والمستحب فيقول السنة بدأ استحبابها بفعل التمييز مكانها الأفضل والمستحب بدأنا بالقياس مثلا عن طريق الاستنباط ليس عن طريق النص أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن استعمالات الفقهاء لذلك والصواب أن كلها بمعنى إذا سمع الناس. البيع والشراء في هذه الحال هو فإذا أثبت هذا ترك الواجب أثبت في هذا كان ترك الواجب كان محرما. فبقي إشكال التعريف، لهذا كان تعريف الأمير أفضل التعريف. قال الأمير رحمه الله زيادة على هذا التعريف يدل فاعله والقول قولا أو عمل قلب شرعا بوجه ما أو من حيث هو فعل له غيره بهذا التقييم ليسلم من هذا الجرم. هذا الحق الوجود في تعريف الحرام فذم شرع فاعل ولو قال عمل قلب بوجه ما او تزيد قولا في حيث وفعل له للنصف الثلاث حرام المباح الذي ذكرته. على كل حال ذكر المؤلف واضحا كوني سهلا محظور ونقطة ممنوع حضرت شيئا منعته والحرام بمعناه وهو ضد الواجب يعني لا يعاقب على فعله ويثاب على هذا في إشكال إذا ذكرنا لأنه هذا يعاقب على قد يعفو الله عز وجل عن فعل الحرام ثم هو لا يثاب على الترك إلا إذا اتصل إلى الترك وكان منتهيا بهذا الترك. ولما كان المعقول ضد الواجب قال فلذلك يستحيل كون الشيء واحد بعين واجبا حراما. ولذلك يستحيل كون الشيء واحد بعين واجبا حراما الصلاة تكون موصوفة في أصح الروايتين. الموصول. وتحفظ فيها طويلة جدا. نعم. أبو حنيفة الفاسدة، واعتنوا عند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما برخص الحديث، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه للجهتين يقصر. هذا تقسيم الكتاب تعالى إلى ذات الشيء أو إلى شرط مشروط أو إلى أمر خارج عنه. فإذا عاد النهي إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الكسل والكفران. وإذا عاد إلى شرط الشيء فإنه كذلك يقتضي الكسل والكفران عند الوجوب. ولكن أبا حنيفة رحمه الله ذكر فليس بالباطل، فما قيل عنه بأصله ووصفه وعنده باطل، وما قيل عنه بأصله ووصفه وعنده فاسد. والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل. والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها الكسل. على ذاتها مثل أن يقال لا مثل النهي عن صيام يومين. أيام التشريق أو يومين عيدين. أنت مريض عن النفس الصيام في هذا اليوم. فالصيام في هذا اليوم لازم وباطل. طيب عاد إلى شرطه مثل النهي عن ثوب العورة بثوب المقصود. ثوب العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وكذلك الوضوء بالماء المغسول. الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء لا يكون إلا بالماء، فلو غسلت ماء توضأت به كان له عائد إلى شرط الصلاة. فلا يصح هذه المطهرة ولا تصح الصلاة بناء على ذلك. طيب إذا عاد إلى أمر خارج كالإناء الذي تضع فيه الماء، الإناء المغسول. معه المطهرة؟ صحيح، وإن كان استعمال بناء محرم، نقول إزاي؟ نقول إزاي؟ الماء لا يتعلق له بالإناء، يمكن أن لا يكون في إناء. الإناء هو الخارج عن الماء، ممكن أن تضع ما نزل من الصوم أو ما في هذا الإناء وغير الإناء. ما هي الوضوء بالماء لا تتوقف على هذا الإناء. لأن الوضوء لا ينبغي إلا بالماء، فلو عاد نفسه إلى الماء لنفسه لم يصح التقابل به، لكن عاد إلى أمر خارج عنه فتصح الطهارة عن إثم باستعمال هذا الإناء الموصوف. وكذلك اعتماد الحديث. لبس العناء من شرط صحتها غير لا هناك ولا شرط ولا وجب. فإذا لبس عنانا عليه وصلى نقول صلاته صحيحة عليه، لكن لو لبس ثوبا على الإنسان ربيعا لبس ثوبا عليه نقول صلاته بطلة، لأنها سألت العورة شرط ولا يدعى إلى الشرط بينه قبل الإنسان. هذا الاختصار في هذا الأمر تفصيل للوجوب. لهذا قالوا عندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، يعني تعالى إلى صفة الشيء كالصلاة بالسكر وصلاة بالحمد، ولذلك السبعة هي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها الليل المزدان والمزار والمنقار، وقال على الحديث والحمام والعظم والكبر والفرقة بين الله تعالى، وهذا هو الحديث يجعل من صحة الصلاة في هذا المنى. والأوقات الخمسة هي أوقات المنى عنها، هي من طلوع الفجر حتى تتضيق الشمس حتى قرب طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيمة هذا الوقت الثاني، الوقت الثالث قبيل الزمن إذا تضيقت أو إذا أوشكت بعد الزمن حتى تزول، الوقت الرابع من صلاة العصر ليس من كل وقت من صلاة العصر حتى تتضيق الشمس من الغروب، الوقت الخامس من تضيقها من الغروب إلى غروبها، وتجمع في ثلاثة من الاختصار التي تغلبها فيقال من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قيمة وغير الزواج، وثالثا لو بعد قيامها حتى تكون يوم، يكون هذا بنحو 10 مرات، وثالثا من ثم تقرأ الله تعالى عنه. نعم. أنا ما نفي عن أصله ووصفه فإنه فاسد باطل، فإنه باطل عنده. وما نفي عن أصله عن وصفه دون أصله فإنه عنده فاسد باطل. أما الجمهور فلا يدرك، يقولون الفاسد باطل عنده، نفي عن أصل شيء وعن وصفه. أبو حنيفة يقول إذا كان الأصل منهيا عنه فهو باطل، إذا كان الوصف باطل منهيا عنه والأصل غير منهي عنه فإنه فاسد. والجمهور لا يدرك هذا الكلام. ومكروه المحاضر والمن قرار قد كان خلاص هذا المعتمد المدروب إذا سبق الإنسان في الطب المعتمد المدروب هذا في آخر الليل. نعم. ومكروه المحاضر والمنذوب ما يقتضي تركه السواء ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيل. المكروه في لسان الشرع لا يقتضي ذلك. المكروه في لسان الشرع ليس هو المكروه صنعا بل هو أعم منه، يطلق على الحرام ويطلق على المكروه صنعا. بل يقال في الاطلاقات الشرعيه يطلق على الحرام مثل قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ان بدا ضربا له حراما. لكن المكروه صنعا هو الذي يقابل المندوب بمعنى انه يثاب تاركه امتثالا ولا ذنب في فعله او لا يعاقب. وهذا يشمل القول على القول. لماذا قلت تطبيق الشرع الاصطلاحي؟ لانه لا يصلح ان تفسر مصطلحات الشرع على مصطلحات الفقهاء اذا كان اصطلاح مخالف لاصطلاح الشرع. نعتبر ثلاثه اشياء، لغه وشرع واصطلاح. هل الحقائق الشرعيه ليس لها علاقة بالحقائق اللغوية؟ ولا هي حقائق لغوية قيدت وزيد فيها وهو صحيح؟ اختلاف طويل جدا بين المسؤولين. لكن على كل حال بعيدا عن هذا الخلاف الذي بنى عليه عمل، لكن بعيدا عن هذا لا شك ان للشارع اصطلاحا في امور تخالف اللغة، فان الصلاة شرعا غير الصلاة اللغوية زي ما قلنا في الدعاء شرعا فيها العبادة المعينة ذات الاقوال والافعال شرعا في تقديم مختلف المسلمين. وكذلك الصيام شرعا والصيام لغوي. لكن وجد الخلاف هذا فيه خلاف بين اهل العلم. ثم النظر الثالث عند العلماء الاصطلاحي وقد يصطلحون على غير اصطلاح الشرع. لذلك من يقول مثلا المكروه شرعا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعله، هذا غلط. فالمكروه اصطلاحا وليس شرعا. واما المكروه شرعا يعني في لسان الشرع فإنه يطلق على الحرام. أما يقول شرعا بمعنى المتشرع، بمعنى الصلاح المتشرع، فهو محرم. يعني لا ينازعون في هذا الواقع، لكن هو واضح المرض، كل اصطلاح. الشيء الثالث أن الاصطلاحات، كل الاصطلاحات تختلف عند العلماء وتختلف أيضا عند الناس، عند العامة. أعراف الناس تختلف بإطلاق الألفاظ قد يقارب هذا العرف ما في لسان الشرع وما في اصطلاح أهل العلم، فينبغي تنبه لذلك أيضا. وإن من الخطر العظيم والخطر الواقع الخاطر أن يفسر الإنسان مصطلحا شرعيا في لسان الشرع في الكتاب والسنة بما في عرفه وعرف قومه وعرف البلد التي نشأ فيها مثلا. هذا غلط عظيم جدا ويقع فيه كثير من الناس. فمثلا اللي هو جاء السيارة، السيارة من يسير على الأقدام، جاء السيارة المستورة لك أن أدى الوضوء، ليست هي العربية، السيارة ليست سيارة في مركبة، عندما نعرف المبيع بأنه ما لا يتعلق بفعله ولا قبله ثوابا ولا عقابا ولا طعام من انواع السرطان. يعني مثلا يقول الفقهاء في الحلم والنجاسه اذا انقطع الدم في الحلم اذا انقطع الدم ولم تغتسل المراه لم يبح غير الصيام والطهاره. طب الصيام لما نقول لم يبح غير الصيام تفهم العباره بايه؟ أنا صيامهما معلومة لكم واجبا لا مستحب. لو يكون هذه لا مستحب لو في رمضان فضل قبل الفجر بالعفو ولم تغتسل المقال يقول لم يبع غير الصيام المقابل نقول ولكن الصيام واجب في الأيام. وكيف نجمع بين هذا وبين قول لم يبع؟ المباح هنا أعم من المباح استباحا الذي هو اشتراك الطرفين لمنع الذنوب وفضل العلم. وقد يطلق المباح على ما هو على ما ليس حراما فيشمل احكام الاربعه باب سوره الطرفين واجب منكم ومكروه كذلك. ومنه قوله تعالى فجعلت منهم حراما وحلالا من الارض وهذه منها جاءت على سوره الطرفين وفيما سوى ذلك ذكرنا ايوه ذكرنا لهم نعم نسيت ذلك يا معلم. وقد اختلف في الاعياد المنتفع بها بعض الشعر لان قصدي بعض الحكام من الصلاه نوع من وقد اختلف في الاحكام في حكم الاعياد المنتفع بها قبل الشرع فعند ابي الخطاب والترمذي النكاح لابي حنيفه فلذلك انكر بعض المعتزله شرعيته وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزله الحق وتوقف الجزري والاثنون. يقول الاعياد المنتفع بها قبل وجود الشرع فيها خلاف المؤمن الاصولي ولكن هذه المساله غير مسلمة لأنه لم يكن هناك زمان خلا من شرع وإن من أمة إلا خلا فيها نبيل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الله في كل زمان تشريع وإن كانت شرائع مختلفة لكن من لم يصدق هذا الخطاب الشرع كان نشأ في بادية بعيدة أو لم يعرف جهلا وإن كان يعني موجود في زمان الخطاب وكان لكن جهلا فإنه يستفيد بالنظر في هذه المسألة، تلك الأعياد المنتفع بها قبل الشرع، الأعياد هي زوال فعل، سواء كانت مسألة تناول أكلا أو يتلبس لباسا أو يفعل فعلا، والمراد ليس من فيه ضرر معه، ولا ما لا يمكن أن يترك الإنسان كالتنفس، شيء مقابل إليه إلا فإنما يكون ليس خلاف في هذا، الخلاف فيما فيه نفع ولقد يكون فيه ضرر ولست ملجأ لك لأن في لكن احكام الفروع بنيت والثاني أن الوالد يدعو إلى تركيا نسيانا مثل الإسلام والفرق لا يقبل جنبه. وكذا كلامه يكون الحج واجباته. ففي الحج ذكر الواجبات بدمه، لكن في الأركان لا بد من الجانبين. هل هناك فرائض للتقريب؟ هل هناك تناقض بين كونها القرن المنصوب أن الفقه والواجب سواء ثم لا تتبع القرن الغير فيلزم الأصوليين الحنابلة والشافعية كذلك المالكية بكلام فقهائهم والعلماء يلزمهم أن يطلقوا الأصول في المقاطع المشروع فليس كذلك، لأن كل من الفريقين ما هو أربعة منهم وحينئذ لا يتفاوت الخلاف مع المعلمين. يقول الإمام رحمه الله وبين هذا تفاوت النظر جهة مختلفة، والواجب والفرض متباينان لغة هذا أشكال مترادفان شرعا في صح روايتين يعني ما كان. ثم أنتم قلتم هنا بالترادف يعني في أصول قلتم بالترادف بينهم، ولكن وقد قلت بالفروع بالتباين، فإن أصحاب الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين بفضائله بين فروض الطهارة وواجباتها وبين فروض الصلاة وواجباتها وبين فروض الحج وواجباتها، يعني وجه التفريق فيه إنه نار في الوصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم من حيث هذا فأخذ هنا بمعنى الواجب. من حيث الثواب والعقاب الواجب المخلص كله من الأمر إذا ترك عوقب ذلك صعب العقاب او ظلما، حتى باب العقاب ما هو الذنب. من هذه الجهه لا فرق لهم، ولا يمتنع ان نقول ان بعض الواجبات لا تلو معه الاثم في تركه اشد والثواب في فعله اعظم، لا اشكال في هذا، لكن ننظر الى اصل العقاب في الترك او استحقاق العقاب في الترك. من هذه الحيثيه يقال الواجب الخمس وان تزاوج بعض الواجبات في كامل كمية الثواب أو في العقاب الذي تعاقب الإنسان عليه أو ترك، فإن لا شك أن ترك الصلاة ليس من حق غيره، صح؟ ولكن في هذا أنا أعبر عن الأصول عن ترك إيه؟ أن ترك الغيب من ترك الفرض، ترك الصلاة الفريضة صارت الفطر الفريضة على المعتمد من كتب الواجب من الواجب من العقابين، إعفاء الهجة فرض لا فرق فرق واجب قل بلد الثلاثة واجب والفريضة لا بأس، يعني الفرق لا فرق بين هذا بين طريق الصحيح عند المسلمين. النظر هنا إلى الثواب والعقاب من حيث أصل كون الإنسان يستحق العقاب لا من حيث كمية العقاب أو كمية العقاب، ونظر في الفروع إلى الصحة والفساد. وجد هذه الفروع نظر إلى الصحة والفساد، وبالتالي من حيث هذا ما أخذ ما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به كما كان يعني، وأما الواجب لا تصح بدونه والمجبر، فالكلام في الأصول نظر فيها باب الثواب والعقاب، والكلام في الفروع نظر فيها باب الصحة والفساد، فالاعتقادان مختلفان، فلا تعارض بينهما. هذا التنبيه الذي أردت بيانه ثم ننتقل إلى الفرض الأخرى. إذا حصل هذا فإني أردت هذا، هذا سبب لهذا، هذا شرط، هذا مانع. الإنسان قال أوعيك أربعة على بعض أقسام شرعة أفراد أربعة أقسام الأول ما يظهر به الحكم هو العلم والسبب كان المؤلف ويتبعه الشرع والمال الثاني الصحة والجسد الثالث المنعقد الرابع المصاب العافية فقال عبد الله ما يظهر به الحكم يعني الحكم يظهر بوجود هذا الشيء ويكتفي بالعباده اذا وجدت هذه الاشياء ظهرت وجدت ناصرا على وجودها ما يظهر به الحكم مثل اذا وجد الاسكار فان هذا الشراب حمر يكون خمرا اذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وحرم وافطر الصلاه اذا وجد الحيض اسحاق مالي اذا وجد الحيض فانه لا يحرم هذا مثال منع منع من الصلاه والصيام هذا ما يظهر به الحكم وهو نوعان عله اما عقليه ككسر للانكسار وكسر للانكسار او شرعي العلة هي التي تقتضي التغيير قالوا العرب من خروج البلد الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعير العقل بما اوجب حكما عقليا كالكسر للانكسار فان الكسر يترتب عليه الانكسار كسر الزجاج يترتب عليه انكساره وتسويل الجدار يترتب عليه سواد التسويل علة للسواد الكسر علة للانكسار هذا العلة العقلية ثم استعير الشرع بمعاني أولاً ما أوجب حكماً شرعياً لا محالة لا يمكن أن يخالف عنه وهو المجموع المركب للمقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله المجموع المركب من هذه الأربعة مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله كوجوب الصلاة هذا حكم شرعي ومقتضيه الذي اقتضى هذا الوجوب أمر الشارع والإيجاب كما مقتضى في الطب الشرعي هو الوجود فالإجابة مقتضي هذا الوجود شرط هذا الوجود أهلية المصلي كونه مسلما بالغا عاقلا أو مسلما مميزا عاقلا إلى أهل الشروط فهو أهل بأن الفجر الخطاب لكن وجد أن الطبيب هو الخطاب الشرعي الموجب وجدت شروط التكليف هي أهلية شروط أهلية محل الصلاة أنت مكلف بهذه الصلاة أهل هو المصلي هذه الأربعة مقتضى شرط محل أهل وجد فعند الإنسان فيه شروط تكليفية للصلاة والشرع أمر بهذه الصلاة أقول إن هذه العلة مركبة من هذا المجموع مقتضى شرط محل أهل يسمى علة وهذا الكلام خبر من طبقات العلة للشرع لو مجموع هذه الأربعة يسمى هذا المجموع علة الثاني الإطلاق الثاني للعلة استعارتها لمقتضي الحكم الشرعي وإن تخلف الحكم عن مقتضيه من أجل وجود مانع أو مضاد شرعي. نقول مثلا اليمين يقتضي وجوب الكفارة. علة وجوب الكفارة على هذا الإنسان أنه يعلم يمين على بالله عز وجل وصف ذلك. لكن وجوب الكفارة يحققه بأمرين بالعلم فإذا لم يحدث فإنه لا تفرق عليه وبالحال فإذا لم يحدث فإنه لا تفرق عليه فقول إذا كان هذا السبب أو العلة ولم يكن عندنا حلم في اليمين فالعلة موجودة في الموجودة موجودة لكن خلف الشرع حين نقول هذه علة لا بمعنى الأول وهو المجموع المركب من أربعة أمور لكن بمعنى كذا طويل فالعلة إذا لم يوجد لم يجب عليه الكفار ولكن السبب موجود هو اليمين لكن هذا لم يوجد يمين يقول لا علة أصل الوجود لوجود الكفار إذا ما السبب المقتضي هو الحدث هو اليمين وهذه العلة الثالث من إطلاقات العلة العلم وهذا الإطلاق الثالث وهو ومريض ويشق عليه جدا ان يصلي قبل اربع ركعات، او مشغول شغلا شديدا عن اربع ركعات، هل هو صلي ركعتين؟ لا، هو صلي اربع ركعات في الامر، او مسافر ومترافق وما عندوش اي مشاكل في السفر وقاعد في التكييف وصار ما عندوش حاجه تشغله، هل له ان يقصر؟ يستحق له القصر. والجمع ينظر فيه في مشروعيته الى الخطأ ان كان يجمع صفحه حتى بدون مشروع. فلو قلت الكلمه والاستقبال الذي التوقيع المعنى المناسب من اجل اللي شرع على الحكم صنع عنده في اطلاق الجمع. نعم. من المراعاه علة المعقليه. وهو نوعان، عله اما عقليه كالكسر للانكسار او شرعيه قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل ان تعرف له على الاقبال وهذا قوله. فالاول المعنى الذي علق الشارع او الشرع الحكم عليه كالاسكار في الخمر. الشارع يقول كلما وجد الاسكار في شراب فانه خمر، انه حق، انه حق. سواء كان بالعين، كان بالتفاح، كان بالقمر، ايا كان حيث وجد الاسكار فانه خمر. هذا علم، لكن متى وجد الحكم لا يوجد تحريم. وقيل الباعث له على اثباته، قيل بالعلم الباعث، والباعث هو ليس الذي ليس معناه الذي جعل الله عز وجل بشرع، فان الله تعالى لا يعلمه شيء على الفعل ولا يسرع ما يفعل، وانما المراد الباعث عن الحكمه او المعنى المناسب الذي علق الشارع الحكم عنه. يعني شيء مستمر على حكمه ترجع الى الله والى القدر، الى الله لان الله حكيم لانه رحيم، فهذا من كمال صفاته، ولكنها ترجع ايضا الى مصالح الخلق، فليست الحكمه رجاء الى الخلق فقط، بل ترجع ايضا الى الله، لان الله من منتظر صفاته ان يرحم عباده وان ييسر عليهم والا يوقعهم في العنت، ونحو ذلك من المعاني التي هي كمال في حق الله تبارك وتعالى. استعمال الباعث بمعنى المشتمل على فإن الله لا يسرع ما يفعل الله يخلق ما شاء الله يسرع. وقيل البعث على عباده وهذا أولى، لأن هذا مبني على التعليل، والتعليل في أحكام الله تعالى وأفعاله ومذهب أهل السنة خلافا للمتكلمين عموما، فإن المتكلمين يسألون عن الله تعالى في الحكمة والتعليل في أفعاله وفي تشريعاته، ومن أجل هذا الفضل بين أهل السنة للمتكلمين معنى أهل السنة الذين هم على اعتقاد السلف، سواء كانوا حنابله او شافعيه او غير ذلك، هم على اعتقاد السلف وليسوا على طريقه المتكلمين المعتزله والاشاعره والجهميه والمنطقيه، كل هؤلاء مخالفين فيما قالوا به في مذهب السلف، سواء كانوا مذهب مخالف او قلب. فمذهب السلف اثبات الحكمه والتعليم، وينبني على ذلك اولا وهذا يروح على ذلك هنا ان الاولى أي مشتمل على حكمة، أن تشريع الله عز وجل مشتمل على حكمة، أن خلق الله عز وجل مشتمل على حكمة وليس لمجرد الفعل أو مجرد المشيئة. أما المتكلمون فيعبرون بمجرد المشيئة، شاء الله كل ما تكلم، ما فيش علم، يعني ما فيش حكمة، ما فيش مصلحة، إنما لمجرد المشيئة. فالصواب أنه لا يفرق فعل الله عز وجل عن حكمة وعن مصلحة، عرف ذلك من عرف غير الله. وسبب هذا الثاني من انواع الاحكام والعلل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع الحكم قال السبب، والسبب ايضا مما ذكره الله به الحكم، والسبب لغه لا يتوصل به الى الشيء، ومن سمي الحمد سبب، قد يكون بسبب الى السماء ثم يقع ويرى. واما مصطلح الاصولي فما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته، بمعنى ان دخول الوقت مثال ذلك، دخول الوقت بان تزول الشمس سبب لوجود صلاه الظهر، اذا وجد هذا وجد الوجود، واذا لم يوجد لم يوجد وجود صلاه الظهر. طلوع الفجر سبب لوجود صلاه الفجر، اذا طلع الفجر وهذا معترض بالغروب كان هذا سبب لوجود صلاه الفجر، واذا لم يطلع فاصله من انتهى السبب، فهو يدخل وجود الوجود من عهده اطلقوا السبب السبب عند الفقهاء اطلاقا غير اطلاق عند المسلمين اللي هو يعني هذا الاطلاق عند المسلمين موجود ايضا عند الفقهاء هذا النزول النزول عند العالم لا لان الاطلاق التابع عند الفقهاء ما يقابل مباشره كالحفل مع الترضيه يعني ايه كالحفل مع الترضيه يعني هذا شخص حضر عذرا في الاطلاق وقف شخص اخر يشرف على هذا الدخول ينظر فيه فجاء شخص ثالث يجد عذره وغير الواقف طبعا فلا عذره فوقع في الامر في تمام من الذي يعذر الذي باشر القتل وليس الذي حضر فنقول العاذر المتسبب والدافع او الذي رداه مباشر فالضمان يكون على الذي رداه الذي دافع عنه نستعمل السبب في المقابل المباشر السبب كالحمل مع التقليد فاذا اجتمع المتسبب والمباشر فان لم يظهر هو المباشر وليس المتسبب الا ان يكون المباشر ليس مكلفا لا يمكن ان يحال عليه بالفعل مثل ان يعني يلقي الانسان شخصا امام اسد فيقول الاسد فيقول ويقول والله كان المباشر الذي باشر فالاسد انا اقول الذي باشر اسد المكلف فحينئذ نحيل عليك هذا الذي فضلا لانك تسببت ولا سبيل الى توقيع المباشر الفرق الثاني في عله العلم استعمال السبب في عله العلم كالرمي في القتل للموت الرمي سبب للقتل رمي السهم سبب للقتل وهو على تحقيق عله العلم لان العله للقتل هي اصابه السهم لهذا الذي رمي عليه او اصابه القتل لهذا الذي ضرب به لكن ما السبب الذي ادى الى هذه العله ليه اصابه الرمي او تضرب على زر المسدس المهني فهذه هي عله العلم او سبب ادى الى هذه العله لان القتل سبب في الحقيقه اصابه السم او اصابه القطبه او اصابه الحجر لهذا الشخص الذي اصيب به لكننا لا نقول الى هذا ولا نقول العله من الرمي العله هي انك تعطيت عليه مثقلا او محددا او نحو ذلك فهو عله العلم واضح يا اخوان كرمي للقتل للموت فان الرمي عله للقتل الاصابه التي هي العله في القتل الطرف الثالث في العله بدون شرطها استعمل الفقهاء السبب في العله الشرعيه بدون شرطها قال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاه وحولات الحولين شرط الوجود فلا تجب الزكاة إلا إذا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع كالدين السبب هنا ملك النصاب الشرط حولان الحول المانع في الدين الذي يستغرق النصاب ينبغي على هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ نعم، لأن يجوز تقديم العبادة على شرطين. هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل أن يأتيه النصاب؟ بعد إن شاء الله سيأتيني مبلغ من المال بعد أسبوع 100,000 دينار معاك. و 100,000 دينار نصاب، عامة نصاب. فأنا سأخرج الآن الزكاة وإن شاء الله بعد ذلك الشهر أو هذا المال بعد شهر ماذا تقدر قرار الزكاة قبل وجود المال؟ نقول إذا أخرجتها الآن وجاء المال فعليك أن تخرجها مرة ثانية. ليه؟ لأنك أخرجتها قبل وجود السبب، أصلا ما هي لست مخاطبة بالزكاة. لكن لو جاء المال وفي اليوم الذي جاء يقول أنا سأحسب سند ليعود الحول فلما جاء المال ترك الرجل وقال وأنا أريد أن أستعجل إخراج الزكاة شكرا لنعمة الله علي شعر الفضل للفرحة يعني شعر الفضل سنة كاملة سأخرج الزكاة بعد أن جاء المال إليه نقول إخراج الزكاة أسبوعي ولكن تعطيها إلى سنتين لكن بعد ملك النصاب وهنا تقدم الشيء على شرطه وليس على السبب فهذا يستعمل السبب على العلة بدون شرط وكذلك اليمين بدون الحلف يقال في نحو ذلك. ويستعمل في العله نفسها، العله الشرعيه الكامله اللي هو اطلاق الخبر من اطلاقات العلم، مجموع كلمة باعثة كزوال الشمس. زوال الشمس فرض الظهر أرجع كل بعض ليس هناك علة تنطعها. نعم هناك حكم لله عز وجل وهنا كل أفعال الله فيها حكم، ولكن ليس هناك علة معقولة. إذا قال الفقهاء هذا الحكم معقول، معقول المعنى يعني معالج علة معقولة، وكونك عقولي يعني لا أعقل العلة وإن كان هناك علة، وليس لا من العلة ولكن لا في إيه؟ لعقل العلة أن تعقلها أن تفهمها. كم صلاة أربع ركعات هذا ما معقول غير معقول المعنى. كم زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ووجوب سببا لوجوب صلاة المغرب هذا أمر تعبدي ليس يظهر فيه بالنسبة لنا، لا يستلزم في تعليم الحكم حكمة باعثة. لا نقيم الفعل على التماس الحكمة الباعثة. فهذا ما يتعلق بسبب الوقت الثاني سبب معناه وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعليم الحكم الشرعي كالاستدلال في التحريم. تحريم الخمر هذا امر معقول المعنى. الخمر ليس محرما تعبدا، الخمر ليس محرما تعبدا يعني بحيث لا يقاس عليه، لان القياس لابد فيه من عقل المعنى لان تعاقب العلم فتقول هذه العلم موجوده في الفرع كما هي موجوده في الاصل. اذا لم اعقل العلم في الاصل فكيف اعطيها الى الفرع؟ فالاستواء امر معقول المعنى. كل ما وجد هذا الشيء فان لي حقه بالتحريم. هذا شيء معقول ولا معقول معقول؟ فهذا ايضا قالوا هذا النوع الثاني من انواع السلف هو السلف المعقول. ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العده من دون السبب، ومن توابعهما الشر وهو ما لا بد فضل القصاص، وعلى فساد فضل القصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العله جزء السبب، يعني على هذا الاطلاق الرابع لون العله مجموعه المفضل شرط محل وأهل فإذا فلها مختلف على السبب وأحكم حينئذ جزء علم، وإن كان هو يوضع عليه علم الإطلاق، لكن في هذا الإطلاق الرابع قد يكون جزء علم. الشرط يطلق عليه جزء علم، وإن كان هو في الإطلاق الآخر يقال عنه شرط ويطلق عنه علم أو جزء علم وهكذا. وإن كان سيتفهم هذا الاصطلاح عن الوصف وهذا الإطلاق حتى يحمل كلامه عن المعنى المعروف. ومن توابعه ما هي من توابع السبب والعلة الشرط، والشرط هو هذا العلامة. فهو علامة على المشروع. واصطلاح قال وهو ما يتوقف عن وجوده قد يكون له ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من ذلك. احنا قلنا في الوجود في السبب ما يلزم من وجوده وجود من عدم من عدم ذلك. الشرط لا شرط يلزم من عدم من عدم بجهة العدم إذا علم الشرط علم المشروع، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الطهارة. أهل تطهرت للصلاة. لا يلزم التطهر للصلاة، لا قم إلى الصلاة إلا إذا دخلت الوقت. إحنا الآن قبل العشاء وتطهر صليت ثم انتقض الطهارة ثم قمت وتوضأت. نقول إذا وجد الشرط وجد الوجوب. لا، لكن إذا عُلم مفيش طهارة يبقى لا صلاة لا تصلي إلا مع الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لو خلاص بعد التوالي وهو فالطهارة شرط لصحة الصلاة ليس سببا لوجوب الصلاة، إنما سبب وجوب الصلاة يكون الوقت. وقلنا لذاته حتى أعترف عما إذا كان هناك وارد، إذا أعترف أن وجود مانع مثل حجم ونحوه أو عدم وجود سبب أو نحو ذلك مما يخص مع الرسول. وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، او حكم عمل العله وهو شرط العله كالاحصان مع الزنا فيفرق العله من حيث انه يريد ان يوضع عمر مهمه في الشرط تفرق كلامه هذا ما ساقوله. للشرط ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول هو الذي يشرع له الأصول في مقابل السلف والمنع، كما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذلك. ومنه أن يقول الفقهاء ومع ذلك هذا من وجودها وجوده، هل كل عين وجد بعينه عذر شرع كانت شرعية، وإذا عذر بعينه لا يمكن وجود الصلاة ولا توجد ممكن يكون في مانع آخر، ممكن يكون شرط للوضوء، ممكن يكون سبب للوضوء. فنحن ننظر إلى أن هذا إذا وجد عذر الشيء فهو مانع، هذا يجب في كون مانع. إذا يلزم من وجود العارف لا يلزم من عدم الوجود ولا عدم ذلك. وهنا بتأتي احترازا لمقارنة المانع لوجود سبب آخر ونحو ذلك. فمانع السبب هو سبب السبب كما ذكر المؤلف رحمه الله. أولا المانع للحكم، المانع للحكم هو وصف وجودي وفارق ومنطبق مستلزم لحكمة تقتضي نقيض عروق السبب مع بقاء عروق المسمى كالقوة مع القصاص في القتل عن العدوان، قتل عن العدوان سبب لوجود القصاص. إذا قتل المانع ولده قال لا يقتصر منه، لأن القوة مانع القصاص إلى جواز التعليم. أن الوالد سبب وهذا مشروع فيه انتظار، أن الوالد سبب في وجود ولد فلا يكون الولد سببا في إعدام أبيه، هكذا يعدلون في نظر غير هذا الموضوع. فهذا مانع للحكم. إيه الحكم يا إخوانا؟ الحكم وجود القصاص. لما تجي قتل عن عدوان هذا سبب لوجود الحكم الذي هو القصاص. القاتل هو الولد انتهى الموضوع. فالقبوة مانع لماذا؟ مانع للحكم الذي هو وجود القصاص. وقد يكون المانع النوع الثاني من انواع المانع المانع بالسبب، وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين مع ملك النصاب. ملك النصاب سبب لوجود الزكاة. إيه الحكمة؟ أنه يواسي الفقراء بهذا المال الذي عند المال، فالمواساة حكمة، حكمة وجود الزكاة أن يواسي الغني والفقير. الغني الذي عليه دينه يحتاج إلى أن يسد بماله دينه وهو أولى بالمواساة، يحتاج إلى هذا المال، فبدل أن يبذله للفقير يبذله لنفسه يبذل بنفسه. فلو أوجبنا الزكاة على من عليه دين كان ذلك مخلا بالحكمة التي ابتدأها، ولم الزكاة مع وجود النصاب، فكان وجود الدين مانع من موانع السبب وليس مانع من عقد هذا المانع بالسبب، مانع بسبب الحكم. فسمي الأول هو انتفاء وجود القصاص مانع الحكم الظلمي، وسمي الثاني مانعا للسبب. نعم. والمانع عشره هو مانع الاقصد الحكم على عدمه، فمانع السبب كالتاجر عن الاقتصاد ومانع الرفض هو الاصل اللازم، لابد من الاصل الرضي الله لو يكون، وهو الاصل اللازم لنقيض الحكم كالمعصيه بالسبب الملام للترخيص. هذا اعتقد هذا يقولون ان ايه الحكمة؟ مش العيد عن الحكمة في رخص السفر زي ما صار فات من صلاة العلم التسليم والتقليص والذهاب عن السنة المشقة حال السفرين بسبب مضيئة المشقة. سفر المعصية مطلوب عدم ومطلوب إعدام المشقة. فلو رخصنا للمسافر سفر المعصية فكأننا نعينه على المعصية، وهذا من يخل بالحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم. لهذا صح أن يكون مثالا لمانع السبب، مثل ما قلنا أن الدين لو أوجبت الزكاة عليك مع وجود الدين وكان عندك نصاب هذا يكون السبب الذي من أجل شرع الزكاة اللي هو المواساة، أنت أولى بالمواساة للطريق. كذلك المساهمة السبب هو أن يعان على سفره ويعان على عوائله، فكيف أعينه وكيف أعينه على معصية الله عز وجل؟ لذلك قال ان السفر المعصيه تناظ به الرخص، وانما لو كان كل سفر مبالغ فيكون سفر المعصيه او معصيه السفر مانعا من موانع السبب، او هذا مانع من موانع الحكم، مانع من موانع الحكم كالمعصيه بالسبب من داخل التخصيص. ثم قيل هما من جمله قال ابن النجار وغيره ننظر ان كانت كلها مناسبه للعلم يعني في ذاتها كالقلب العام لبعض العقلاء فكل سبب وان كان كل واحد منها مناسبا كاسباب الحدث فكل واحد سبب وان ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره فالاول سبب والثاني شر كان صاحب المعنى قال الطرفي رحمه الله الحكم اذا ورد مع وسطين ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما باي طريق يعلم ان احدهما سبب والاخر شر مع شرطهما في التوقف عليهما وانتفاء الحكم عند اثبات كل واحد منهما كوجود الزكاه عند النصاب والمعروف اذا لم يوجد نصاب فلا تجب الزكاه واذا لم يحمل الحمل لا تجب الزكاه فكيف تميز ان هذا سبب وهذا شر الشارع جعل وجود الشيء متوقف على هذين الجواب ان الفرق بينهما يعلم بان الشرط مناسب في غيره والسبب مناسب في ذاته وهذا ايضا في التفريقات المهمه في هذا المنهج ايضا هناك الشرط على المانع بين الالتباس نريدكم على ان القواعد في هذا لا نشكر عليه صحيح الصحيح هو لغه المستقيم واصطلاحا في العبادات انه انزل واسرد الله وعند المتكلمين ما وافق الامر وفي العقود ما افاد حكم مقصود منه اصطلاح قال الاسلام هو المستقيم شيء صحيح ولا شيء مستقيم واصطلاح يعني اصطلاح اهل الاصول بعض المتكلمين كلام اصطلاح الفقهاء قالوا في العبادات هو ما اجزاء واسقط القرار في العبادات ما اجزاء واسقط القرار وعند المتكلمين ما وافق الامر يعني الفقهاء قالوا اذا سقط القرار وكان هذا الفعل مجزئا فالفقهاء يقولون فاننا لا نصدقه في الصحيح والمتكلمون يقولون ما يقولون لا وافق الامر ولو في ظن المكلف في نفس الامر فاننا نقول عليه انه صحيح لا نظر لها الا الى كونه موافقا للامر ولو في ظن المكلف بناء على ذلك وافق الامر في ظن المكلف في نفس الواقع كمن يصلي وهو يظن انه متطهر وليس متطهرا في الحقيقه يقول المتكلمون ان صلاته صحيحه لانه وافق الامر كفر بظنه لان المعتبر في الموافقه الظن ليس نفس الامر هذا العبادات لكن المعامله وبناء على تعليم الفقهاء كانوا يصلون صلاه بالفساد يقولون هذه الصلاه فساد لانها لا تقصد الطلب في نفس الامر فالفقهاء امروا الى نفس الامر والمتكلمون نظروا الى ظن المكلف قال ابن شرح التحرير والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الاخر يعني من حيث العمل لا يقولون يجب القضاء عند اكثر المتكلمين عن معاناه قول الصحيح بالنظر الى ما بلغ المكلف فهو صحيح القطع به وحينئذ يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا لان اوجبنا القضاء في الحالتين قال ابن القيم بن عيسى رحمه الله هذا الكلام فيه نظر لان من قال موافقه الامر ان اراد الامر القصدي فلم يصدق وان اراد العمل بالظن فقد تبين مسبب الظن لا يعمل بالظن البيت فقط فيلزم ان لا تكون صحيحا حيث عدم موافقه الامر ولا الامر بالعمل بالظن لان الظن تبين فساده لكن هذا هو الاصول الذي مشى عليه المؤلف والذي يفيد في معظم الكتب ان الصحيح عند المتكلمين ما وافق الامر والصحيح عند الفقهاء ما اسقط القضاء نعم وفي العقول ما افاد حكمه المقصود منه اللي هو ترتب احكامها المقصوده عليه أن يملك البائع المال الذي يجمع المشتري ويملك المشتري السلعة. فإذا قلنا البيع صحيح يعني تركبت أحكام البيع على هذا العقد، ملك المشتري السلعة كالتي اشتراها ملك البائع كالبائع وكمان. وينبني على ذلك أن المشتري يتصور في السلعة ببيعها والانتفاع بها وتأجيرها وغير ذلك من وجود الكلام. ما اختل هذا المترتب او هذا الشيء الذي هو من ثمرات البيع قلنا ان البيع غير صحيح فترتب احكام العقد المقصوده عليه هو صحيح الإسلام يعني وصحة العبادات أن تكون مسلم، أي كفاية بالفعل في إسقاط الحرام، في إسقاط أن تعبده وفي إسقاط القضايا. فصحة الحكم ما أفاد حكمها المقصودة منها، وإن أردت أن تقول تعريفا تجمع به العبادات والمعاملات قل الصحة تردد أثر مطلوب من الفعل عليه. فالفقهاء فسروا هذا الأثر بإسقاط القضاء، والمتكلمون فسروه بمطلق الشرع، يعني أنا أردت العبد والتعليم يجمع كلام القضاء المتكلمين. أقول Gracias. الصحيح اصطلاحا ما ليس بصحيح ثم انظر الى تعريف الصحيح تمام وجود القضاء هو الفاسد عند المتكلم وما لم يضر الامر هو الفاسد عند المتكلم يعني هو الباطل للصحه ما قلته لتعريف الصحه ثم قابله بتعريف المسائل ما يكون ايضا مختلفون فيه يكونون مختلفين في تعريف الفاسد غير تعريف الصحيح ولك ان تجمعهما بالضبط على المرد باثر الفعل المفروض عليه مثل ما قلنا بالصحه يترتب اثر فعل المفروض عليه كذلك من صحه المرد باثر ثم يفسر الاثر بالاختلاف بين الفقهاء المتكلمين وعند المتكلمين وضعت الامر عند الفقهاء سقوط الامر والاجتهاد فلو مثل بالضبط يعني عند الجمهور خلاف الحنفيه الفاسده بالضبط سواء الفقه بالجمهور او بالجمهور شرعا وإن كان أيضا في الفقه فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحد وفي المكان لكن التفريق الفقهي لا يعد على استعمال المسلم على هناك شعب على الإطلاق في الحد ولم يكن عن الفساد وكذلك في النكاح للنكاح الفاسد هو النكاح الذي أجمع العلماء النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف العلماء فيه والأفضل الذي أجمع وأما النكاح بغير ولي فيصرف أصحابه بإيه؟ بالفاسد، لأنه صحيح أن يكون فيه ولا يصرفونه بالباطل. قال بعض أصحابنا الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاشتداد والباطل ما كان مجمعا على المحتوى. فيأتي الباطل ويقول بلا هو الخلاف النكاح بغير ولي خلاف ثالث ما يسوغ فيه الاجتهاد مع خلاف حسنة. وقد نصوا على التوكيل به عند ذكر الكلام السائل فقالوا انه ما لا يترتب على اعتقاد التضارب ولا العمل به اترك الدين ولا اعينه في الاخره مثاله النكاح من الولي نحن نحكم بالفساد ومن حكم بصحته بناء على اجتهاد او تقليد فانه يصح في حقه ولا ينقض القاضي هذا الحكم لو كان قاضيا حنبليا او شافعيا او مالكيا لا ياتي الى امراه تراجعت عنده وجود النكاح الفرض في النص عن مذهب الحنفيه لا هذا كلام سائل فما سبب في الاجتهاد قالوا انه وان حكمنا نحن بعدم صحته لكم في فاسد ولكم لا تقاضوا بناء على هذا الحكم وخاصه ابو حنيفه رحمه الله تعالى مثل الفاسد ما شرع من اصله ومنع من وصفه في أبواب المعاملات وأما في العبادات هو مثل الجمهور والباطل ما منع بهما يعني بالأصل والوصف وهو اصطلاح يعني مجرد اصطلاح له يعني لا مشاحنة فيه وهو اصطلاح لا مشاحنة في هذا الاصطلاح وكان يترتب عليه الفقه مسائل والنفوذ اللغة التي تجاوزها واصطلاحا عن التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل انه كالصحيح النفوذ هو التصرف الذي اعتد به بحيث لا يقدر متعاطيه على رفعه مثل اذا نفذ السهم على العدو نفذ السهم في بدنه لكن ارجعه ونفذ خلاص حصل ما حصل من نفوذه كذلك في البيع اذا كان العقد داخلا يترتب عليه اثر لكن ما طبع في هذا الاثر انتقل منه عن البائع المشرف لكن ما ترجع فيه الا إذا كان هناك إقالة معمولة فلا تخبر مع الجمهور وقيل إنه كصيحة من الجمهور مع الصحيح بناء على ذلك يكون هناك متراجعين ينبغي على كلام أنك تصف العبادة بالنفوذ لو قلنا له رأيكم الصحيح فتصف العبادة بالصحة بالنفوذ لكن المشهور والمعتمد أن النفوذ يصف به العقد ولا يصف به ولا تصل في العباده فتقول في العباده صحيح ولا تقول نافذه وتقول في العقد صحيح ونافذه فليس كل ما قلت صحيح فليس كل ما قلت نافذه صحيح ما قلت صحيح لان العقد يمكن ان نظره بهذا وهذا قل هذا صحيح هذا البيع هذا هذا بيع صحيح لكن عباده قل هذه العباده صحيحه هذه العباده فاسده ولا اقول هذه العباده نافذه او غيره نافذه على المعتمد وهذا هو القول الثاني بقيم هذا تبعيد له وقيل كالصحيح ثم انتقل الى الاذان وإعادة القضاء والرسوم العظيمه. وهذا نقوله مع صفات الشيخ ان شاء الله. احد الاخوه اليوم اطلع على هذا المسلم قال الشيخ يعني شرط علينا ان اطول الدور بعد اسبوع الى درجه الى الزياده، وبعضنا اخذ اجازه من المعافي، وانا نزولا على هذا الكلام ويسيرا عليكم لا مانع ان نجلس بعد العشاء جلسه لا تزيد عن ساعه. Well, لمس ألوان ما تكون فاهمة لكثير من الناس بجملة صالحة من الناس. وأنه لما كان انتهى الله على المرافات بشرح لها أن تبع هذا الشرح، والذي لم يلد الشيء في الأصول فلا يتبع كثير من الشرح، لكن الذي يسمع هذا الشرح بعد أن أنهى المرافات وبعد ذلك تشبع عليه الأمور، فأقول له إذا كنت تفهم جملة صالحة مما يقال لا سيما لازم قطع نظر عن الزيادات التي أزيدها، فالعبرة والمعاوضة تزيد على ما تقدم، ولقد أزيد بنفع بعض الحاضرين من غير استيعاب لبقية المسألة. حينئذ أنت على الجادة إن شاء الله. وكل ما مر بك هذه المرحلة يعرف الإنسان الدرس والدرس في بعض الصعوبات في بعض الكلام المغلق عليه، لكن مع مواظبة وممارسة وجدية تسمع عليك هذه الأمور الصعبة، فلا تترك الدرس ولا تيأس من القاطع وتستمر معنا نصر الله تعالى تكبر الصلاة إن شاء الله في الدروس العادية نرى تكبر الصلاة. كيف أصبح عمليا؟ فضل الدروس الفيلة تعالى تبسلش هذا تعالى هنا ما تكبر تاني كبير هي حاجة سهلة جدا دي وضعي كيف نوصل بين الباطل وعلى الأسفل الدراسه المطلقه. من قام وصلى ركعتين مطلقا ليس الا من الرواتب ولا الفريضه ولا السبب، درجه مطلقه. هذه له سته ثلاثه يعني على الملاحظه، كذلك في الصوم كل ما كان مطلقا. قالوا ولم ارى في هذه السوره بينما كان له سبب ما لم يسبب له حتى في المسجد مثلا والاستقرار. كل هذه وان كان ذو الاسباب فانها لا تصب بها ولا دعاء ولا قران. هذه حاله العباده، والعباده ليس لها وقت معين لكن لا يرجع الى الدين. حاله ثانيه معينه لها وقت ولكنه لا يحال، ليس محدود الوقت اذا كان لها وقت العباده كالحج وكالكفارات. وإن كانت واجبة على الفور، حمد عندنا واجب على الفور. الكفارة إذا كان سبب لا معصية أو حفظ نحو ذلك فلا واجبة على الفور. زكاة المال واجبة على الفور، إنما زكاة الفطر لا، زكاة الفطر لها وقت ولا يوقف لها. فهذه الحالة الثانية يكون لها وقت معين غير محدد، فهذه توصف بالأداء فقط ولا توصف بالقضاء. لأنها أصلا من محددة للطرفين، القضاء الطعن خارج الطرف، فإذا كان الطرف إذا كان الطرفين غير محددين فإن اللي أعصم هذه العبادة إلى لها قضاء ولم أعصمها إلا لها. فإن قيل أنهم في الفقه يطلقون القضاء على الحاج الفاسد فيقولون يقضيه من العام الذي بعده. فجواب ان هذا من باب المجلس لانه شبيه بالمقضي في انه مستدرك بما امر الشرع واستدراكه. لكن حقيقه لا يصبح حجره في القضاء، مع انه واجب على الفور. لكن مثلا انا رجل معي مال على مدى المحامي لم يجب علي ان اقضي هذا البدني وكان لم اعمل هذا العام. قلت ان شاء الله اصنع 20 سنة على الطريق على العرش وجوزت بعيدها وعملت العيال في مثلا عليها وبعد كده رحت عليها. تقول هذا الحج قضاء؟ لا، هذا الحج اداء ليس قضاء. عند هو اداء عند هذا المكان. فانه اداء بالنسبه له، وان لم يكن محمد قبل الامر فانه اداء من اجل التاريخ. لكن لو مات من غير حج فهو اداء بالاجماع ليس لبلد موسع. وفي هذا خلاف لطيف بين الشافعية والحنفية. والشافعية لما ضرب عليه التأثير قالوا نسجده إلى إيه؟ إلى آخر السنين. نسجد التأثير إلى آخر السنين. كما ذكر رسول الله رحمه الله فليفرض في آخر السنين. السنين يعني السنين اللي كانت. المهاري على الآن ذكرناهما Yeah. مطلقة. قال سواء كان هذا الفعل الثاني خلق لكن ما هذا هو الراجل الناس في حقك من التهاون عن الصلاة الشرع فيها، ولكن هي أفضل مردات الأفعال أحيانا. والشرع شرع وحق وإصلاح لها جميعا، لكن أحيانا الإنسان لا يكون هو اللي عنده إشكالات نفسية، هو الذي كان يواظب جمعة عقب الجمعة والعصر، ما يجيش بالألف والهول، لو ما كانش فيه وعيد لا يفعل. ولكن فلم يكن الإنسان كن راضي عن الله وحب الاطاعة لله عز وجل، وأن أرضى الناس باتباع السنة. حتى بعض الناس يعلم أن حق اللحية حرام، لكن الأخذ منها الجمهور على عدم الحرمة. قال سبحانه وتعالى في الآية الآتية: كنت فاكر أن الأخذ منها حرام وما صدقت، فإن الوصل والوصل والوصل والوصل لحد ما تقاطع على وشه. وتبقى دي علامة علامة عند بعضهم على Thank you.

المنهي والمكروه والحرام فلا يكون مع الاثم، اذا لم يكن هناك شيء يقل عن الاخر فانها عذاب حقيقي ثابت على مقتضى الدليل الشرعي الذي خالف المعارض الراجح. ولما قلنا شرعا حرم الدليل العقلي فانما ثبت الدليل العقلي لا يصر بين الرسل ومن العزم. مثل ذلك الصلاه الخمس واجبات والنوافل، نوافل الصلاه مستحبه لا بعذاب، واهل الحلال لا بعذاب، والمكروهات مثل الاسبال وغير ذلك. فالشرع لا يعترف بذلك مكروه، والمحرم مثل الاسباب للقيام حرام كلام حرام، فكل هذا عدد الفرص ان تبقى على الطلب الذي شرق بالاقبال على المعارض الراجع. ورخصه السهوله، الرخصه هي التسهيل، اما صلاه بكذا حسنا عليه بكذا، واصطلاحا قال نعم، من أفضل الأفعال من قدمه رخصة، لكن ومع ذلك رخص التيمم ورخص في الاكل من الميته للضروره في ذلك. والرعايه تصور المزابله، المزابله هي بيع الرطب على الاكل بالتمر كيلو خاص، وبيع علم بالزبيب كيلو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابله الى ان الرخصه جاءت فيها فقال من اهل العلم ورحمه عن المزابله المحرمه. بس بشروط ذكر الفقهاء تكون دون خمسة أوسط، ولما كان محتاجا إليها، ولا كان معه كتابة وفقه أو مال يشتري بها أو إلى آخر الشروط التي ذكرها. بهذا نقول قد انتهينا من أحكام الوضع، وبهذا نقول قد انتهينا على الوضع كله من نوعية كثيرة في الوضع، وهو المكلف ولا تعرف المكلف فيه ولا تعرف المكلف فيه ولا تعرف المكلف. Thank you.